بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث 13 وهو حديث عظيم وأصل أيضا من الأصول في باب الأخلاق، والحديث من رواية الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة الكرام عليهم الرضوان. جاءت به أم سليم أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خويدبك أنس ادعو الله له. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خادما عنده ودعا له فقال: اللهم بارك له في ماله وأهله ورزقه، اللهم بارك له في ماله وأهله ورزقه. فبارك الله له في ماله. قالوا: كانت نخل المدينة تعطي مرة في السنة، وكانت نخل أنس تعطي مرتين. وبارك الله له في أهله، فيقول أنس أنه يعد له من أهله وولده 25 أو 25 و100 ممن هو من صلبه دون الذين من غيرهم. وبارك الله له في عمره، فأطال الله عمره وتأخرت وفاته إلى غاية نهاية 93 هجرية، وقيل 94، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلم يقل لي لشيء لم أفعله هل لا فعلته، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته. وهذا من طيب وكمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حاجة فذهب، فلقيته أمه أم سليم، قالت: إلى أين؟ قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: وما هي؟ قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صبيا صغير السن، كان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه. فقد حفظ لنا من طيب معاملات النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. يقول: دعته مرة جدتي أم مليكة، أو مليكة، لطعام، فجاء فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى الحصير لنا قد اسود من طول ما لبث، في رواية من طول ما لبس أي جلس عليه، فنضحته بالماء ثم بسطته فصلى عليه، وصففت في رواية إلى جنبه، وفي رواية أخرى وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من خلفنا. فحفظ لنا الكثير من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ويحكي عن أخيه من أبيه عمير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ماذا فعل النغير، أخوه من أبي أبو يكنى بأبي عمير، فكان له حمام يلعب به ومات، فحزن الولد عليه، فكان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويلاعبه ويمازحه، يقول يا أبا عمير ماذا فعل النغير. الحاصل أنه حفظ لنا الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معاملاته وكريم ومعالي أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومعاملاته مع الرجال ومع النساء ومع القريب ومع البعيد، بل وحتى مع الصغار رضي الله عنه وأرضاه. وهو أحد الصحابة الكرام الذين حافظوا الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث التي يحفظها تزيد على 2000 أو 2200 و2000 حديث، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ووفاته آخر سنة 93 وقيل سنة 94 رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حفظه الله: في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، هذا شرح الأول أو شطر من شرح الحديث. يقول في هذا الحديث: نفي كمال الإيمان الواجب. خذ قاعدة أن النصوص الشرعية لا يأتي فيها نفي الإيمان إلا لأمر مطلوب جزما. فإذا جاء نفي الإيمان لمن فعل كذا دل على أن ذلك الفعل حرام، وإذا جاء نفي الإيمان لمن ترك فعلا دل على أن هذا الفعل واجب. فلا ينفى الإيمان من أجل فعل مستحب، ولا ينفى الإيمان عمن فعل مكروها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، الأمانة واجبة، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، أو من لم يأمن جاره بوائقه، فدل على أن أذية الجار حرام، لأنه لا يقال ليس بمؤمن وقد فعل شيئا خلاف الأولى أو مكروه، ولا يقال ليس بمؤمن لأنه ترك مستحبا. فإذا قال لا إيمان دل على ما بعده، إما أن هذا ترك واجبا أو فعل محرما. وبالتالي فمعنى لا إيمان أي نفي الإيمان الواجب هذا الإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب، دل على أن إيمانه ليس كاملا بل هو ناقص، وهذا من أدلة زيادة الإيمان ونقصان. فالذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمان ناقص، وإذا اجتهد فصار يحب لأخيه ما يحب لنفسه زاد إيمانه واكتمل. فالحديث من أقوى أدلة الإيمان زيادة الإيمان والنقصان، لأنه نفي لكمال الإيمان الواجب. لما نقول نفي كمال الإيمان أي الواجب ليس المستحب، وهذه عبارة قد يخطئ قائلها أو قارئها، قد يخطئ قائلها أو قارئها. يخطئ القائل إذا كان يقصد نفي كمال الإيمان المستحب، يظن أن نفي، لما نقول نفي كمال الإيمان يقول نفي كمال الإيمان المستحب، هذا خطأ. وقد يقول القائل أن هذه الآية والحديث يتضمن نفي كمال الإيمان، فيظن السامع أنه يقصد كمال الإيمان المستحب وليس صحيح، فهي عبارة محل وهم وإشكال. لذلك بعض الناس قد فهم من غيره فهما سيئا، فرموا بعض العلماء بالإرجاء، والإرجاء هو جعل العمل ليس من الإيمان، قالوا لأنه يقول نفي كمال الإيمان، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي كمال الإيمان. قد يقول وهو يقصد الواجب، فيظن السامع أنه لا يجعل العمل من الإيمان فيقول فلان مرجئ، وهذا خطأ، وهذا خطأ. إنما يكون مرجئا إذا علم بالأصول يرجع. يعني لو تقرأ أنت مثلا لشيخ ابن تيمية أحيانا في مواضع مثل هذه النصوص يقول هذا نفي كمال الإيمان، هل يقصد أن الإيمان العمل ليس بالإيمان؟ معروف رحمه الله أنه على عقيدة السلف وأنه يجعل العمل بالإيمان، فالمقصود هنا نفي كمال الإيمان الواجب أي الذي يأثم صاحبه لأنه ترك واجبا أو فعل محرما. ولهذا عبارة الشيخ دقيقة، نفي كمال الإيمان الواجب، يعني يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومفهومه يجب عليك أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. وهذا في أمور الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل، كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس. ولهذا ذكر الرواية الأخرى ولتأته مليته وقال وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا، يعني يعامل الناس ويأتيهم ويتعامل معهم قولا وفعلا وحركة وإشارة كما يريد أن يعامله. يعني إذا كان لا يحب أن ينادى بغير اسمه فكذلك لا ينادي غيره بغير اسمه، إذا كان لا يحب أن يتغامزوا عليه وأن يلمزوه وأن يشير خلفه فلا يغمز ولا يلمز ولا يشير خلفه إلا الناس، إذا كان لا يحب أن يتكلموا في ما هو ما في عمله وفي تجارته وفي اختصاصه مما يتعلق به فلا يتكلم على الناس في ذلك. وهكذا كما تحب أن تعامل عامل الناس، فمن أحب يزحزح عن النار فلتأته بليته وهو يؤمن بالله الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني إذا جاء يشري يشوف الميزان منيح يقول زيد ما زال الحق، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا وزن الناس ينقص. الكفة ما يخليهاش تحبس، ما يخليش الكفة تحبس، يضع الكيس يرد، قال هذا ايش كيلو ولا كيلو ولا كان. لكن إذا جاء هو يوزنون ليه يدقق ويفعل، فهذا لا يحب لغيره ما يحب لنفسه. ولذلك جاءت هذه الرواية مقيدة، ما يحب لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ما يجيش واحد الآن صعلوك خمار يقول هو يحب الخمر، يقول والله لا أؤمن حتى أجيبها لك النوع الرفيع. ها من الخير حتى يحب لأخي يحب نفسه من الخير. فإذا كان غشاش ماشي لازم غيره يغش، وإذا كان منحرف ماشي لازم غيره ينحرف، وهكذا. وإنما من الخير. وهذه درجة عالية، هذه درجة عالية، ويعني فيها تنافس، لأن الله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس تنافس، وقال فاستبقوا هذا يدل وسارعوا إلى وفد، فهذا يدل على أنك تسابق غيرك. إذا سابقته ماذا تريد؟ أن تصل الأول، تكون أنت أسبق. هذا من حيث العمل، من حيث العمل تريد أن تسبق غيرك، لكن تحب له ما تحب لنفسك، لكن تحب له ما تحب لنفسك، واضح؟ لا يوجد تعارض. من حيث العمل تسابق وتحب له ما تحب لنفسك. نعم. الرواية التي ذكرتموها شيخ شيخ السنة بالسنة ايه يدخل رواية منفصلة عند النسائي. نعم. ثانيا قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كلام من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. ولهذا كنت أريد أن أقول أن هذا الحديث من أعظم ما يعالج الحسد، من أعظم ما يعالج الحسد، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك أن تنجح، تحب له تنجح، تحب لنفسك أن تكون متقدم، تحب له يكون متقدم، تحب لنفسك أن تكون فاهما فقيها عالما وإلى آخره، تحب لأخيك، تحب لنفسك النجاح والفوز والظفر في التجارة، تحب لأخيك كذلك، وهكذا. قال فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقال وفي الجملة فينبغي، ولهذا مما ينبغي أن يكون طالب العلم أن يذكر إخوانه بخير، والمسلم أن يذكر إخوانه بخير. إذا كان يرونه على مرتبة وعلى منزلة ويذكرونه بخير، هو أيضا يبادرهم بذكرهم بالخير والفضل وما لهم من العلم أو الأدب أو الخلق أو السجية أو النعت الحسن والشمائل والأخلاق الطيبة، حتى يعني يصفي قلبه من هذا من هذه الأمراض. نعم. وقال وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. والنفس خطيرة. يقول شيخ ابن تيمية في كلام جميل: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفيه واللئيم يبديه، يعني هذه طبيعة الإنسان. فإذا خاصة إذا كان قريب له قريب، إذا كان قريبا له، إذا كانوا يعني دفعة واحدة في العلم أو في حفظ القرآن أو في طلب العلم أو في التجارة أو في تنافس في مجال ما، ثم يظهر الفائق والفارق بين فلان وفلان، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء ويتفاوت الناس. فلا يخلو الجسد من حسد، فليكن الواحد كريما لا يبلي، يخفي ويجاهد نفسه. وماذا يفعل ليزول هذا الحسد؟ يدعو للأخيه، يدعو له، يكرمه، يكثر له الهدايا، يذكره بخير، يظهر فضله، يظهر تفوقه، وإلى آخر إلى غير ذلك. هذا يحارب به الحسد الذي قد يكون في نفسه. نعم. قال: ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. نعم، بالنصيحة والدعوة. نعم. مما يستفاد من الحديث أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. مما يستفاد من الحديث أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. ثانيا، الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. ثالثا، أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان. رابعا، التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك. نعم، فوائد جليلة. كون المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. وكذلك الترغيب في هذا لأنه نفى كمال الإيمان الواجب حتى يكون كذلك. والفائدة الأخرى ذكرناها تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، ولفظة أخيه هذه من يعني من جميل ما يستعمل في الدعوة، اللطف واللطف في في في التعبير وفي مكالمة الناس. ونكتفي بهذا، وأشير في الأخير إلى قصة مكتظبة وهي تطبيق عملي للحديث، وفي نفس الوقت نكتة. كان أحد إخواننا يعني إذا أجرى مباراة في كرة القدم وسجلوا عليهم الهدف فيغضب الجماعة لمعه، فيقول: ليش تغضب؟ احنا سجلنا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب اليتيم هدف بهدف، فكلما سجلنا نتركهم يسجلون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.